تفسير الشيخ السعد رحمه الله إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن ابتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعروا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر بالاستعانة والصبر على جميع الأمور في الآيات اللي قبل هذه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه وهو الجهاد في سبيل الله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشق على النفوس لمشقتها ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة. والناس لا يتركون المحبوب إلا لأمر أعظم منه حبا وأجل، ولذلك أخبر سبحانه وتعالى أنه من قتل في سبيله لتكون كلمة الله العليا ويكون دينه هو الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة الدنيا ولم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل. ولذلك قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه الآية ذكرت تقريبا كل ما يبتلى به الإنسان من ابتلاءات. تعرفوا الدنيا هذه دار ابتلاء وليست دار يعني ليست دارا للكرامة ولا للمهانة، هي دار ابتلاء. فأنواع الابتلاء: إما خوف، يعني لا يكون في عندهم أمن بسبب الحروب أو غيره، وجوع، نقص من شيء من الخوف والجوع، والثاني نقص من الأموال، يعني يصبح في أمواله خسارة أو حوادث أو سرقات، والأنفس يموت الناس إما قريب أو حبيب أو ابن أو أب يموت له أحد، والثمرات الزرع. غالب الناس لا تخرج ابتلاءات من هذه الخمسة التي ذكرها، لكن تأمل قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء بشيء من الخوف والجوع والنقص. يعني الله تعالى ابتلاؤه ليس ابتلاء انتقام والعقوبة، إنه ابتلاء اختبار، ابتلاء يتميز الصادق من الكاذب. فهو يبتلينا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال بعد ذلك: وبشر الصابرين الذين إذا أصابوا بهذا الابتلاء صبروا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نحن لله، فهو الذي يعني يأخذ منا ما يشاء ويعطينا ما يشاء، وإنا إليه راجعون، في الأخير سنرجع إليه ويثيبنا على صبرنا واحتسابنا. فالله تعالى حكم لهؤلاء بشيء عظيم من الفضائل، قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم. هذه أول فضيلة، والصلاة من الله الثناء في الملأ الأعلى، صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي البداية قال: وبشر الصابرين، فلهم البشارة والصلوات والرحمة والهداية بسبب صبرهم. وعلى قدر صبر الإنسان يا أخواني عن الهوى يكون يعني هدايته، لأن الله تعالى قال: أولئك هم المهتدون، وبدأ في الحديث عن الصابرين. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن أمر آخر، وهو قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. الصفا والمروة معروف اللي يعني بين السعي بين الصفا والمروة، والصفا كان جبلا والمروة كذلك جبل، وشرع كما تعلمون السعي بينهما للحج والعمرة. بالجاهلية وكان هناك رجل اسمه إساف وامرأة اسمها نائلة، والعياذ بالله، فجر إساف بنائلة داخل الكعبة والعياذ بالله، فمسخهم الله حجارة، مسخهم الله حجارة. بعد فترة قام الناس وعبدوهما لما كثرت العبادة الحجارة في حجارة الأصنام في العرب قبل الإسلام، ووضعوا إسافا على الصفا ووضعوا نائلة على المروة، فكانوا إذا سعوا بين الصفا والمروة إذا وصل إلى الصفا يمسح إسافا، وإذا مر ذهب إلى المروة مسح نائلة. فظن المسلمون الأوائل في بداية الإسلام أن الصفا والمروة ليست شعيرة من شعائر الله، يعني السعي أنه ليس من شعائر إبراهيم عليه السلام، وإنما هو كان لأجل المرور واستلام هذين الصنمين إساف ونائلة. فلما جاء الحج تحرج بعضهم من السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى هذه الآية لرفع هذا الحرج، إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعيرة من شعائر الله، دعكم من مما يعني شوهها بها أهل الجاهلية، فهي شعيرة من شعائر الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. لماذا قال لا جناح عليه؟ لأن الصحابة كانوا متحرجين ويظنون في حرج وظنوا أن هذا ليس من الشعائر، فقال الله تعالى فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولذلك الذي لا يفهم سبب النزول هذا قد يظن أن معنى الآية أنها مباح، أن الصفا والمروة مباح، باعتبار أن الله تعالى فقط نفى الحرج، نفى الإثم عن الذي، لكن نقول لا، هو إنما نفى الحرج الذي وقع في نفوس الصحابة عندما ظنوا أن هذه من شعائر الجاهلية، وإلا تقول عائشة رضي الله عنها وإلا فإنه لا حج ولا عمرة لمن لم يطف بين الصفا والمروة. إذا فهو ركن، وإنما جاء بهذه الصيغة لأجل نفي الحرج عما وقع في نفوسهم في ذلك الوقت. ومن تطوع خيرا، يعني من أراد أن يكثر من الطواف والسعي، فإن الله شاكر عليم. إن الذين يتلون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، كان اليهود كما لا يخفاكم يخفون كثير من آيات الله وهدى الله سبحانه وتعالى، مثلا البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم يخفون ذلك. فقال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وفعلا تاب كثير من اليهود مثل عبد الله بن سلام وغيره من الذين أسلموا رضي الله عنهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا، يعني أصلحوا حالهم وبينوا، يعني بينوا ما كتموا في البداية، أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهنا معنى التواب يعني كثير قبول التوبة، كثير قبول التوبة سبحانه وتعالى، فهو تواب. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من مات على الكفر خلاص وجبت نسأل الله العافية له، يعني نزعت من رحمة الله، ولا يجوز أن يترحم عليه، بل العكس يلعن كما قال الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. وهذا يا إخواني يردنا إلى مسألة اشتهرت قريبا، قضية موت الكفار. كثير من الكفار، ما تذكرون هذه المذيعة التي ماتت بسبب اليهود، كثير من الناس تعاطف معها يترحم، نقول اجمع يعني الترحم حكم شرعي، لا يجوز الإنسان أن يقوله إلا يعني بدليل. هذه الآية معنا مثلا إن الذين كفروا غير مسلم وماتوا هم كفار، إيش النتيجة؟ أولئك عليهم لعنة الله، يعني انتزعت منه رحمة الله. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها، يعني في النار، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم يؤخرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالله سبحانه وتعالى خلص يحكم على من مات على كفره بأنه والعياذ بالله بعيد عن رحمته. وهذا لما نقوله ما نقوله يعني تشفيا ولا حقدا، لا، هذا حكم الله، يعني لن نغير حكم الله عشان خاطر فلان وفلان، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلقنا وهو أرحم بنا بالناس هو الذي حكم هذا الحكم. فالقضية ليست تشهي ولا قضية والله ايش معنى أنتم وليش تكلمون كذا على الناس والموت هذا مصيبة. يقول هذا حكم الله عنده. اليهود والنصارى يرون أن من مات على الإسلام على غير غائر يعني أنه كافر، هذا حكمهم، إحنا ما عندنا مشكلة مع ذلك، هذا رأيهم. طيب هذا رأيي أنا، هذا ديني، أن الله سبحانه وتعالى يحكم على من مات على غير الإسلام بأنه يعني لا يجوز الترحم عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاول مع عمه أبي طالب، حاول وفي الأخير أبى أن يقول لا إله إلا الله، قال أما والله لا أستغفرن لك، أستغفر لك أنا. فأنزل الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم قال أبوه أيضا سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية، قالوا ما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله، متى تبين له عدو لله؟ مات على الكفر. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لواحد. فإذا هذا حكم واضح وصريح في القرآن، لن نغيره مجاملة لأحد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأخر دعوانا.